يقول ويدعو ثبورا وثبورا يعني واهلك يعني هذا اوانك فحم ليتني كنت ترابا. كل هذا من ايه؟ من الحول اللي هو فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لم يحور. برضو رجع الى الاسباب الحقيقيه لهذه المواقف وهو ظنهم انهم لن يرجعوا الى الله او انهم لن يرجعوا عن حالتهم التي كانوا. فاهل النعيم يظنون انهم سيظلون في نعيم. نقول لا، هو ظن هذا والامر على خلاف ما يظن. وان شاء الله الى لقاء اخر نكمل بقيه خواطرنا في السوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.